بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة، فصل. ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة والذبح بآلة كالة. نعود إلى المسألة التي أجلناها في الدرس السابق، وهي قول المؤلف: ولا يؤثر في زكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه. أصحاب النسخ في الصفحة التي سبقت. هذه المسألة تصويرها أنه يقول لو أن المسألة أن من ذبح شاة أو بقرة أو جمل أو ناقة فوجد في بطنها جنين وكان ميتا أو خرج حيا ومات سريعا، فإن زكاة أمه تذكية له، ما يذكي مرة ثانية على الأقل ولو كان ميت. أما إن خرج به حياة فعاش مدة ساعات لابد من تذكيته، لابد من تذكيته، هكذا يقول. هذه إذا عرفنا ذلك، يقول: لو كان الجنين في بطن هذه البهيمة من أب لا يجوز أكل لحمه، كيف تتصور هذا؟ يكون كلب نزع على شاة؟ لا يتصور إلا ذلك. أو ابن آدم فحملت من منيه، أو أي ما حيوان لا يؤكل لحمه فكان في بطنها، أو بغل نزع على ناقة، أو ما يتصور الإنسان هكذا. أراد أن يقول: لو كان في بطنها جنين من أب لا يجوز أكله، فلو ذك الأم هل التذكية حلال أو ليست بحلال؟ عرفنا، والصواب أنها حلال. هذه المسألة التي أجلناها فيما سبق. نعود إلى قراءة درس هذا اليوم. قال: ويكره توجيهه، توجيه الذبيحة، إلى غير القبلة. ويكره أن تذبح بآلة كالة، أي آلة ليست ماضية، ليست رقيقة. لما قال يكره توجيه يعني إحالتها إلى جهة معينة. الذبيحة سواء كانت مما يتقرب بها إلى الله عز وجل كالهدي والأضاحي وغيرها والعقيقة وغيرها، أو كانت مما يطعمه الإنسان لأهل بيته. ويقال: هذه إذا أراد أن يذبحها من السنة أن توجه إلى القبلة. بعض الناس يتساءل يقول: ما الدليل؟ لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجهها قال بسم الله، حين ضحى بكبشين أملحين موجوئين فوجههما وقال بسم الله الله أكبر. وكان ابن عمر كذلك يفعل ويكره أن يأكل من ذبيحة لم توجه إلى القبلة. التوجيه الذبيحة إلى القبلة سنة، ثم التوجه إلى القبلة في سائر القربات من السنة كالأذكار. استحب لمن أراد أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن أن يتوجه إلى القبلة، ويستحب لمن أراد أن يدعو الله أن يتوجه إلى القبلة، ومن أراد أن يتفكر في آلاء الله يتوجه إلى القبلة. وجاء في حديث وإن كان ضعيف: خير المجالس ما توجه به أصحابه إلى القبلة. خير المجالس، المجالس جمع مجلس، والمجلس أصنافه كثيرة، منهم من يذكر لأن يحكي قصص، ومنهم من يجلس لأجل أن يحاسب عماله، ومنهم من يجلس لأجل أن يعمل كذا. أغراض الناس ومشاربهم لا تحصى، وكل له حاجة، وحاجات الناس عديدة. وخير هذه المجالس ما توجه به الإنسان إلى القبلة. وإلا الآثار من السنن كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع كان يضع ذراعه الأيمن تحت خده ويتوجه بشقه إلى القبلة، وأمر بإضجاع الميت أن يتوجه به إلى القبلة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا وتوجه نحو قبلتنا، أو بمعنى هذا الحديث، وهو مسلم عليه له ذمة الله، لا يجوز خفر ذمته، لا ينقض يقدر به ولا يؤذى. الشاهد قال: وتوجه نحو قبلتنا، أو واستقبل قبلتنا. الحديث نصه واستقبل قبلتنا. صلى صلاتنا لأن الصلاة ذات الركوع والسجود هذه مما اختص الله بها هذه الأمة، وصلاة الأمم تختلف عن هذه، لذلك صلى صلاتنا. وصلاة هنا خمس صلوات ذات ركوع وتسليم وتسبيح وقراءة. قال: وأكل ذبيحتنا، دل على أن ذبائح المسلمين ممن خرجوا به عن سائر الأديان، يعني ما بعد الرسل، وإلا الرسل قرابينهم كانت تأتيه نيران فتأكلها، أي إذا ذبح ذبيحة وأراد أن يتقرب بها إلى الله ما يأكل منها، تأتي نيران فتأكلها. وهذه الأمة أكرمها الله وطهرها، جاز له أن تأكل مما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن الذبح وإنهار الدم وذكر اسم الله عليه هذه من خصائص هذه الأمة. وسائر الأمم لا يأكلون هذا النوع من الذبائح، ولذا خصهم وميزهم صلى الله عليه وسلم. قال: واستقبل قبلتنا، دل عنا هذه من خصائص هذه الأمة، التوجه إلى القبلة. نحن سمعنا هذا الحديث، ويستحسن منا أن من أراد أن يذكر الله كما يسن له أن يكون على طهارة، يتوضأ، يستحب له أن يتوجه بذلك إلى القبلة. حتى في الطعام إن استطعت أن يكون اتجاهك نحو القبلة فافعل ذلك. وشأن القبلة أمرها عظيم، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل بغائط أو بول. ولو كنت في أقصى الدنيا، إذا علمت أن المسلمين يتوجهون بصلاتهم إلى هذا إلى هذه الجهة؟ لا، إذا أردت قضاء الحاجة انحرف يمين أو شمال. أبو أيوب الصحابي رضي الله عنه كان يقول قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضها نحو القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني ما لهم جلسة إلا تلك الجلسة، ويضطرون إلى الانحراف ويستغفرون الله. وهذه يعني ليبين أن شأن القبلة عظيم، وأن من استقبلها ذاكرا الله عز وجل أو متأملا أو جلس مجلسا يسمع فيه ذكرا إلا يعني إلا في حلقات العلم وفي مثل هذه المجالس كالأطعمة العامة وغيرها فإنه لا يتأتى للإنسان، لكن إذا انفرد فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة. فجئنا إلى مسألتنا هذا، فإذا أراد أن ينحر شاة يذبح شاة أو ينحر إبلا أو بقرا فيستقبل بها القبلة. فإذا كنت تذبح بنفسك افعل ذلك، فإن وكلت أحدا وتولى الذبح فبين له ذلك. قد يأتي الإنسان بالقصاب، القصاب يعني الجزار، يأتي به إلى داره ليذبح، القصاب لا يدري، فأنت تبين له أن القبلة هكذا اتجاهها لأجل أن يضجع شاته ويذبحها نحو القبلة. ولذا قال: ويكره، معناته إذا كره يكره أكل لحمها، لكنه مباح، جاز لك أن تأكل لكنه فيه كراهة. وابن عمر كان لا يأكل منها، وابن سيرين كان لا يأكلان منها. وليس فيه إلا مجرد الفعل اللهم صل عليه وسلم تسليما، لكن لما كانت هذه سنة المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم: استقبل قبلتنا، ويدخل فيه هذه، دل على أنها سنة مؤكدة. نعم. ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، قاله ابن عمر وابن سيرين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: وجهت وجهي، الآيتين، ولأنه قد يكون قربة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه أضحيته إلى القبلة فقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي، لا تظن المراد به الوجه هذا العضو المعروف، لا، تقول: أين وجهك، إلى معناه إلى أين تتجه. إذا إنسان مسافر أو ماشي أو قادم تقول: أين الوجه، يعني أين الجهة التي تتوجه إليها. وجهت وجهي، الوجه هنا بمعنى القصد والنية، أي وجهت نيتي وقصدي لله سبحانه وتعالى، أي أني نحرت هذه متقربة، إن كانت عن واجب أو يتقرب بها إلى الله فتقول متقربا بها إلى الله عز وجل، أو تقرأ: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله اللهم هذا منك وإليك، وتأكلها أنت إذا سميت وبينت أنها أنك قصدت بها الله عز وجل، لأن ما تذبحها للشيطان، أنت تقول بسم الله أي مستعينا بالله وهي لله، وأنت استعنت بالله وجعلتها لله، أي أن مقصدك بذلك هو الله عز وجل، فاستعف بها عن السؤال، وتغني أهلك عن الحاجة، وتقيم أودك، وتطعم أهلك ونفسك، ولا تحتاج إلى غيرك، فهي قربة. نعم. ولأنه قد يكون قربة كالأضحية، فكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة كالأذان، فيسن توجيهها إلى القبلة على شقها الأيسر كالأذان، وشبهها بالأذان، ودل على أن المؤذن لو أذن على غير القبلة لكان سائغا وجائزا، كان جائز يعني هذا يجوز. من أين علمنا الجواز؟ من القياس. لما؟ لأنه قاس سنة على سنة، ما يقيس سنة على واجب، وإلا الحكم ينتقل حينئذ إلى المقيس عليه. فلما قال كالأذان علمنا أن المؤذن لا يشترط في حقه أن يتوجه إلى القبلة، علمنا هذا؟ نعم. لكن يسن في حق المؤذن أن يتوجه إلى القبلة، فيسن توجيهها إلى القبلة على شقها الأيسر ورفقه بها وحمله على الآلة بقوة وإسراعه بالشعر. قال ورفقه بها، لأن رأينا هؤلاء الممتهنين يعني يأخذون الجزارة حرفة، لما كانوا يتسابقون لا يهمهم أمر الشاة، بل رأيت منهم من يقودها بحديد، يعني يسموه السلك، هذا يضعها في ذهنها في عنقها فيقودها حتى يجرحها، وكذا لا يهمه ذلك. منهم من يلقيها يرميها رمي، ومنهم من يلوي عنقها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، معاوية بن فرقد، قال يا رسول الله إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، قال وإن رحمتها فيرحمك الله عز وجل. يعني لما كنت ترحمها بمعنى أنك تود ألا تؤذيها وتوصل إليها أقرب ما يكون إليها من خفة الألم والتعذيب وإيصال ما تتنعم به، فكذلك الله عز وجل في شأنك، فإنه يرحمك، فإن كتب عليك سقما أو مرضا أو كربا فإنه يخفف عنك، وإن رآك في حاجة كشف الكرب عنك وأزاح عنك. ودل على أن الرحمة في قلب المؤمن ولو كانت للحيوان فإن الله يرحمه. لكن رأينا هؤلاء الممتهنين ما كأن قلوبهم، نسأل الله السلامة. أما رعاة الإبل فيهم هذه الفظاظة والغلظة، لأنهم ألفوا هذا الحيوان الشديد، فكان في طبعهم ذلك في الضرب والصياح والغضب والشدة. ورعاة الغنم فيهم رقة وفيهم ليونة وفيهم شبقة، لكن هؤلاء القصابين ليسوا كذلك. حتى لما قيل لفلان ارحم هذه الشاة، قال كيف ارحم وانا سأذبحها، فتمادى على كبره والعياذ بالله. فالإنسان يأخذها برفق، فإن أسقاها ماء فليسقها ماء، وإلا أن يتلطفها. وذبحها رحمة لها، لا تظن هذا تعذيب، لا كما يظن البراهمة وغيرهم ممن يتألمون بالحيوانات، أو هؤلاء الذين جعلوا الرفق بالحيوان نوعا من أداة يتسلون بها على ذبح المسلمين والعياذ بالله. فالرفق بالحيوان مطلوب في هذا الدين وفي هذه الشريعة، فما بالك بابن آدم الذي كرمه الله على سائر المخلوقات. نعم. ويكره الذبح بآلة كالة، وحمله على الآلة بقوة، الآلة طبعا تكون مشحوذة يعني مسنونة سنينة، فإذا وضعت السكين على حلق الشاة تضغط عليها بشدة وتمر بها مرورا سريعا، أي تحركها ذهابا وإيابا مع ضغط شديد لأجل أن تشق الجلد فتصل إلى المذبح، وهذه رحمة لها وراحة لها. وإلا البهائم قد أبهم الله عليها ما أبهم، إلا أمران لم تبهم عليهما، الموت فتعلم أنها تذهب إلى ميتة، والثانية أنا نسيتها، لكن تعلم أنها ستموت حين تقاد. فلذا لا ينبغي لمن أراد أن يسن السكين يفعل ذلك أمامها، ولا ينبغي إذا ذبحها أن يذبحها والأخرى تنتظر دورها. لكن هذا اللي وجدناه في المسالخ الله أعلم، لكن الذي يفعلها إن قدر يخفي هذه عن هذه فإنها تعلم. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: هلا فعلت هذا قبل هذا؟ يعني مسن السكين أمامه ويتنظر إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون لها موتات بدل أن تكون ميتة واحدة؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. ويكره الذبح بآلة كالة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم والذبح بآلة كالة، والذبح بآلة كالة معطوفة على ماذا؟ ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة. يعني هذا منطوق اللفظ، مفهومه أنه يسن توجيهها إلى القبلة. ويكره بآلة كالة معناته ويستحب ويسن أن تذبحها بآلة مسنونة، لأن المفهوم يخالف المنطوق. فقال تذبحها بآلة حادة. هذا جاء في حديث مستقل، وجاء في حديث شداد بن أوس يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين أو أمرين: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى فرض. الإحسان فعل الأحسن، قد يكون تقديم معونة وطعام وإرشاد وتوصية، وقد يكون معاملة حسنة، وقد يكون نية تقدمها إليه وهو لا يشعر مما فيه فعل الخير. فالنبي يخبرنا أن الله كتب الإحسان أي على المكلفين على كل شيء، كل شيء عام يدخل فيه ابن آدم وغيره من الحيوانات، ويدخل فيه كذلك حتى إذا أردت أن تعمل عمل أنت كأجير أو لنفسك أن تحسنه، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما يصح أن تغش من استأجرك، ولا يصح أن تخفي عنه عيب ذلك، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قتلة ذبحة هذه يسموها مصدر لبيان الهيئة. لبيان الهيئة أي لبيان هيئة المتكلم عنه، كيف ما هي الحالة، ما هو وضعه. لو قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، اختلف المعنى. كيف يكون اختلاف المعنى؟ إذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي أنها قتلة واحدة، فلتكن قتلة واحدة، مو عدة قتلات تذبحه قليلا قليلا، لكن ليس هو المراد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة ما قال نفخة، نفخة واحدة يعني ما يحتاج أن يكررها، دكة دكة واحدة، كلمة واحدة جاء بها لبيان أنها لا تظن أن السماوات والجبال، أن الجبال إذا دكت تدك عدة مرات كما يفعله بنو آدم فيما نراه في إزالة الصخور، لا، مرة واحدة، كوني ترابة تنهار، فدك وجلس وضرب معناها الوحدة. لكن إذا قلت جلس وقعدة إنما تعني به الكيفية، أي فإذا قتلتم فأحسنوا كيفية القتل، فإذا ذبحتم فأحسنوا كيفية الذبح. الذبح هو قتل، دل على أنهما يتنوعان، ما هو ذبح وقتل بمعنى واحد. القتل في ابن آدم وفيما لا يؤكل لحمه ما يسمى ذبح، لأن ذبح إسالة الدم وتذكية. الحيوان غير المأكول، لو كالذئب والكلب والخنزير والبغل، حتى لو ذبحته من نحره ما ينفع، إنما هو قتل. والمحرم إذا صاد صيدا ولو ذبح الصيد الحلال من نحره يسمى قتل، لأنه لا يؤكل. قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، لا يصح أن تأتي بالحيوان فتعذبه قتلا، لا يجوز. إحسان القتل يعني إسراع إزهاق الروح، وإحسان الذبحة يعني أن تكون السكين مشحوذة وأن تؤخذ برفق وأن تكون يد الذابح سريعة حتى لا يقع فيها تألم. اسمعوا ما يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اللهم صل عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين في هذا الحديث: إن الإحسان واجب على كل حال. نسأل الله السلامة والعافية، خصوصا التي من جنوب شرق آسيا، لا ندري هم يصلون ولا لا يصلون. فلا بد أن تعرف من يذبح ذبيحتك أن يكون مصليا. إذا لم تتأكد لا تستعجل، ولو جاء أضيافك اعرف من يذبح ذبيحتك حتى تكون حلال. نعم. قال الشيخ تقي الدين في هذا الحديث: إن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، ولأن الذبح بآلة كالة فيه تعذيب للحيوان. لأن الذبح بالآلة الكالة فيه تعذيب، لذلك لو سئلت لما يكره أن تذبحها بآلة ليست حادة تقول: لأنه تعذيب للحيوان. نعم. ويكره أن يحد السكين والحيوان يبصره، لأن عمر رأى رجلا وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة. ضربه حتى أفلت الشاة، ليس المراد أن إفلات الشاة مقصود من الضرب، لا، لكن كان يضربه لما كان يفعل ففلتت منه الشاة. أراد أن يقول أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ما كان يتسامح في مثل هذا. نعم. ويكره ذبح شاة والأخرى تنظر إليه كذلك. وكذلك ما يصح يذبح الحيوان والآخر ينظر إليه. نعم. ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد، أي حتى تزهق نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعجل الأنفس أن تزهق. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. أن تزهق، إما أن تقدر إلى أن تزق أو تأتي بكلمة حتى بدل أن، ضع حتى بدل أن. إذا ذبحها ولا زالت فيها حركة لا ينبغي أن يستعجل فيكسر عنقها، أو أنه يمضي في قطعه حتى يزيله، لا، يتركه إذا نحرها وقطع الوجين والمريء يكفيه حتى تبرد حينئذ. وكذلك لا يصح أن يعلقها فيسلخها أو هي نائمة ولا زالت فيها حياة، فإن هذا مكروه، ولو فعله يجوز أكله. واضح هذا؟ نعم. وعن عمر معناه: ولأن في ذلك تعذيبا للحيوان وحرمهما القاضي وغيره. نقل حمدا: لا يفعل. وفي الترغيب: يكره قطع رأسه قبل سلخه. ونقل حنبل: لا يفعل. وكذا: يكره قطع عضو منه قبل الزهوق، وقاله الأكثر: فإن فعل أساء وأكلت. فإن فعل قطع العنق قبل أن تبرد قال أساء الفعل ولكنها تؤكل. طالب العلم يسأل: يقول قوله أساء صحيح، هذا واضح، لأن في ذلك زيادة تعذيب للحيوان يكفيه حتى. لكن لما يقول وأكلت؟ جاز لك أن تأكلها ليه؟ أم في موضع شك؟ قال نعم، في موضع تردد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو كميت. أهل البادية والأعراب في الجاهلية، لا أدري هل لازال الفعل قائم أو كفوا، كانوا يعمدون إلى أسنمة الإبل فيجبون منها قطعة فيأكلونها، أو إلى ألية الشاة السمينة فيقطعون منها قطعة. قوله من عمد إلى عنق شاة فقطعها ولا زال في الشاة رمق حياة، قال هذا ساء، لكنه يأكلها، له أن يأكل هذه الرأس فيشويها. لما جاء بهذا؟ لأنه علم أن الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميت، فهذه لما أبين رأسها لم تزهق تماما، لا زال فيها حياة، فهل هي في حكم المبين من الحي عن المفصول عن الحي، أو في حكم المستقل؟ واضح هذا؟ فلما تردد قال لا، لما ذبحها وتبين الذبح فإنه يجوز له الأكل منها، ليست كمن قطع شيئا من حي. واضح هذا؟ نعم. فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد حلها وذبحها. سئل أحمد عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها فقال يأكلها، قيل له والذي بان منها؟ قال نعم. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، فلو قطع منه شيئا وفيه حياة مستقرة فهو ميتة. قال إذا قطع رأس عنق الدجاجة أو البط أو النعام يأكلها؟ قال نعم يأكل الرأس، لأن تذكية الحيوان كذلك جاز إذا كان سريعا، ومر هذا فيما سبق. لكن أراد أن يقول هل يأكل هذا الرأس لأنه أبين من حيوان لم يتم موته؟ قال نعم يأكلها، لذلك أوردها هنا. واضح هذا؟ نعم. فلو قطع منه شيء وفيه حياة مستقرة فهو ميت، رواه أحمد. حياة المستقرة، تبين لنا معنى الحياة المستقرة، أي أن هذا المذبوح لم يكتمل ذبحه، قطع ودجا واحدا أو قطع البلعوم فما استكمل الذبح، فظل الحيوان يرتعش ويسيل دمه ويبقى على هذه الحالة فترة طويلة أكثر من ساعات. مثل هذا لو قطع رأسه ما يجوز أكل الرأس لأنه أبين من حي، فأراد أن يقول أن الحياة المستقرة كالحياة المستقلة، تؤثر فيما أبين فيه من لحم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم، ولأن إباحته إنما تحصل بالذبح وليس هذا بذبح. نقل ابن منصور أكره نفخ اللحم، قال في المغني الذي للبيع لأنه غش. الحيوان بعض من يذبح الشياه لأجل أن يسهل عليه السلخ يعمد إلى ثقب في أسفل يده أو قدمه من جلد الشاة قبل سلخها ثم ينفخ فيه حتى يمتلئ، ثم بعد ذلك يبدأ السلخ ليكون أسهل، لأن نفخه مما يشتد به الهواء داخل الجسم ما بين اللحم والجلد ويساعد على فصل الجلد عن اللحم، فإذا سلخه سهل عليه السلخ، يعمدون إلى هذا. وكان أهل الحسبة جماعة يفرغهم الإمام هم تبع البلدية يفرغهم الإمام لأجل أن يذهبوا إلى أماكن الجزارة والقصابة فينظرون من فعل ذلك يعاقبونه أو يفعلون ما فعلوا معهم من تعذير. وكانوا يرون أن في ذلك غشا للمسلمين، وكانوا يذكرون أنه قد يكون به بعض الأمراض فتنتقل إلى اللحوم. أما الغش ما دريت ما معناه، وقد فسرهم معناه فهم يعرفون معنى الغش، أنا ما أدركت معناه، لكن والله أعلم أن الحيوان الذي نفخ كذلك فإن جلده يخرج سريعا ويبقى اللحم طريا، فمن رأى الشاء معلقة فيها لمعان يظن أنها الآن قضى الجزار منها أو أنها سمينة أو ما إلى ذلك، فلعل هذه كانت فيها والله أعلم، هم أدرى بذلك ما قالوه إلا فيه هناك اعتبار. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، في الحج نرى في بعض المسالخ يوم العيد لا يدعون إلا شيء أسير من الرقبة، فهل يجوز ذلك وهل أفضل أن تمس الرقبة؟ يترك، نعم، لا يتمسلقها، أما شيء أسير لا، إذا قطع المريء والبلعوم اكتفي بذلك. نعم. يقول السائل سمعنا أن الميت كله عورة، ورد في المحرم لا تخمر رأسه، نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. يقول الميت كله عورة والمحرم قال لا تغطوا رأسه، يعني المحرم الميت، لأنه لما يمر عليك مثل هذا ووقع في قلبك ريب، لأن الريب إنما يكون في القلب، والشك في الأمور الظاهرة، يعني تشك في هذا الماء طاهر ولا مو طاهر، وهل تشك حصل هذا أو لم يحصل هذا، أما الريب تجلجل القلب ما استقر على شيء، فإذا وقع من شبه هذا الاعتراض، أولا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، فلا بد أن يكون عندك اليقين أن ما وقع التعارض فيه إنما هو لسوء فهم منك أيها القارئ أو السامع، وإلا كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، وكلام الله عز وجل لا يتعارض، فلا بد من تخصيص. فلما عرفنا أن الميت كله عورة لا بد أن يسجى، خص من ذلك المحرم لا تغطي رأسه، لأنه يبعث. لا تغطي رأسه مو معناه لا تغطي رأسه أنك تجعله عرضة أمام الناس، لا، تخفيه عن الناس، لكن رأسه ما تغطيه. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول هل هناك موضع معين في رقبة الذبيحة أم في أي مكان من الرقبة؟ أنت؟ هل هناك موضع معين للذبح في رقبة الذبيحة؟ ما بينا هذا فيما سبق، ما بين النحر واللبة، اللبة في أقصى العنق من أسفل حيث مغرس العنق في جسد الشاة أو البقرة، في رأس البقرة في جسدها. أما النحر فهو أعلى مما يكون قريب من الرأس، ما بينهما هو موضع الذبح، اذبح حيث شئت، لكن ما تذبحها من قفاها ولا من كرشها ولا من خلفها من ورقها. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يحرم استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة؟ اي، في البنيان وفي غير البنيان، حتى ولو كنت وراء جبل لا تحرف عن القبلة يمين او شمال. نعم. يقول السائل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث للذي وسوس له الشيطان في الصلاة، ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واكفل عن يسارك ثلاثا، هل يكفل في الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة؟ ايش قال الحديث؟ عن في الحديث ذلك شيطان للذي وسوس له الشيطان في صلاته. إذا كثر عليك افسق عن يثارك ثلاثة. ليس بالضرورة أن تلوي عنقك حتى ترى من خلفك، لكن إذا التفت كذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفسقت ثلاثة ما في شيء. نعم. يقول أفيدوني مأجورين، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم من باب تواضعه نحن أولى بذلك من إبراهيم، من باب تقدير إبراهيم وتواضعه. اللهم صل عليه وسلم. نعم. يقول ما حكم شراء السيارة بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا يجوز، ما ينبغي. ويقول ما حكم أخذ قرض من البنك وتسديد أقساط أكثر مما أخذته؟ مثال أخذ 70,000 وأقسطها على 90,000. عيد السؤال مرة ثانية، ما الذي يقول؟ يقول ما حكم أخذ قرض من البنك وتسديد أقساط أكثر مما أخذته؟ أخذ 70,000 ويسددها 90,000 على أقساط. هذا أخونا لابد يعرف معنى الربا. هذا الربا يا أخي بعينه. نعم. صلى الله على نبينا محمد.